أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء الحكمة فأنشكر لله

سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أقم الصلاة